الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الوصول للشهيد الصابر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الناسي يمكن تكليفه بمن النتيجة اتفاق، النتيجة التي انتهينا إليها بالأمس هي أن الناس يمكن تكليفه بالأقل، بالتصوير الذي نحن وبالتوجيه الذي نحن ذكرناه. فإذا يمكن تكليف الناس بالأقل، إذا لو نسى المكلف جزءا وبعد ذلك التفت، فسوف يدور الأمر عنده بين الأقل والأكثر، يعلم بأنه مكلف إما بالتسعة في حال النسيان، يعني يمكن يكلف بالتسعة جنة، وإما هو مكلف بما حالة النسيان بالعشرة، بين أمر بين أقل وأكثر. إذا مكلف بالتسعة أيضا صلاة صحيحة، إذا بالعشرة لا. وإحنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر قلنا ماذا نجري البراءة عنا عن الزائد. إذا الصحيح على رأينا، لا على رأي الشيخ الأنصاري، أن هذا المكلف بعد التذكر يحصل لديه علم إجمالي بأنه حالة النسيان، مكلف هو إما بالتسعة إما بالعشرة، يعني علم إجمالي بين الأقل والأكثر. ولكن نحن ذكرنا فيما سبق بأن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر غيره، ما تذكرنا ولا منجز، لأن تجري البراءة عن من؟ عن الأكثر، ما تذكرنا ولا. بل نقول جريان البراءة في الناس أولى من جريانه في غير الناس. غير الناس منه؟ غير الناس يعني منه؟ يعني الآن أنا متذكر بس ما أدري الصورة جزء أو ليست جزء، ثم أمينة جزء أو ليست جزء، الذي المجال الأول من مجالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. احنا هناك بين البراءة وقلنا العلم الإجمالي غير منجز، مو كذلك؟ بس السيد رضوان الله عليه يقول لو صح وأمكن لقائل أن يقول بأن العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر في غير الناس، في غير الناس مثل أنا الآن متوجه ما أدرس سورة جزء إلى ابتداء، يحصل عنده علم اجمالي لو مكلف بالتسعة لو بالعشرة. قد يتوهم متوهم هذا العلم الاجمالي ماذا؟ منجس، كما نقلنا على ذلك فيما سبق، ذكرنا فيما سبق انه قيل بانه منجس. عليكم السلام ورحمة الله. لكن في الناس في خصوص مورد من الناس لا يمكن ان يقال منجس. عجيب، شنو وجه الفرق؟ شنو هو وجه الفرق؟ ما هو وجه الفرق هذا؟ ان الناس متى يتشكل عنده العلم الاجمالي؟ قبل العمل او بعد العمل؟ بعد العمل يتشكل عنده، يعني لما يأتي بالصلاة التي نسى فيها السورة، حينما يأتي بالصلاة ويفرغ منها بعد ذلك يحصل له علم إجمالي أنه مكلف بمن؟ إما بالتسعة إما بمن؟ بالعشرة. إذا بالتسعة أتى بالتسعة ولا أتى وما أتى؟ أتى؟ ما تصلي؟ خلص الصلاة جاتك. إذا بالعشرة مكلف لم يأتي بمن بالعشرة، فتشكل له هذا العلم الإجمالي، لكن متى تشكله؟ بعد حصول احد الطرفين، حينما حصل احد الطرفين تولد العلم الاجمالي. ومن الواضح العلم الاجمالي انما يكون حجة متى؟ اذا تولد متى؟ قبل الاتيان بمن؟ بأحد أطرافه. كما شفت يصير هذا في غير الناس. أنا الآن غير ناسي، أشك أن السورة جزء أو غير جزء، مجتهد أنا ما أدري السورة جزء أو مو جزء في الصلاة. هذا المجال الأول من مجالات العقل الأكثر. ما يتولد حد علم إجمالي مكلف إما بتبعهم هذه العشرة، لكن شو تتولد؟ بعد العمل او قبل العمل؟ قبل العمل اصل صلاة بعد ما اكو، بعد ما نصلي انا ما ادري الصلاة اللي اصليها واجب علي فيها التسعة او فيها العشرة، فلم اأتي باحد طرفي العلم الاجمالي. هنا العلم الاجمالي منجس، يمكن يقال منجس. لكن إذا العلم الإجمالي تولد بعد الإتيان بأحد الطرفين، كما في مثل الناس، الناس بعد ما يفرغ من العمل، يعني بعد ما يأتي بالتسعة أجزاء، يحصل ويتولد عد علم إجمالي بأن الواجب عليه إما تسعة إما عشرة. هذا علم إجمالي بعد الإتيان بأحد الطرفين. والعلم الإجمالي المتولد بعد الإتيان بأحد الأطراف لا يكون منجزا، كما لو زرت الإمام الرضا سلام الله عليه بعد الفراغ من الزيارة علمت أني أنا أتذكر قبل كم سنة كنت ناذر أن أزورا، بس إمن أزورا ناظر إمن أزورا قبل كم سنة أنا نسيت، استكبرت ما تنسيت لن نعمره ننكش نسيت شو سوى، بس أدري كنت ناظر أنا أزورا من الرضا سلام الله عليه، لو أزورا ماذا؟ إمام آخر من الأمة اللي يمكن زيارته، أكثر ذلك يمكن زيارته، إمام آخر يمكن زيارته. هذا الحين الإجماع صار منجزي ولا بعد ما صحت من الحرم ذكر رمضان عليه حصل عندي هذا العلم الإجمالي؟ كلا لا يكون منجز. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي ما راح يولد لي علم بالتكليف. ما أقدر أقول حتما أنا الآن مكلف حتما بعد الوضوء حتما ما تقدر تقول هاي الحتمية ما تقول منين جبتها ولعله اتتنس ماذا آخر زيارة الرب قد أتى حتما والله ما تقدر تقول أنا إلي الآن تكليف شو بالزارة والله تقدر تقول والعلم الإجمالي إنما يكون حش وقت منجز حش وقت إذا ولد علم بالتكليف وإذا طلعت من الحرم حرم الرضا والزرق ما يتولد علم بالتكليف بل لو قبل الإتيان بالزيارة قاعد أنا الآن هنا اتذكرت أنا ناذر ما أدري أزورا الرضا سلام الله عليه قبل ما أزورا سبعدني يكون أزورا الإمام الآخر إهنا هذا العلم الإجمالي ما دام نجي. ليش؟ لأن الآن تقدر يقول والله إني مكلفون بالزيارة تكليف يقيني أكو فامتثال يقيني هم ما تكون بيشتغل يقيني صلى فراغ يقيني فراغ اليقيني دي من يصير بزيارة كل الإمامين اثنين يتم يكون الزور هذا يقبل العلم الإجمالي حصل شو بك قبل الإتيان بأحد أطرافه يكون منجز فيجب الاحتياط والإتيان بكل الطرف أما إذا تولد بعد الزيارة لا يكون منجز علم التكليف ما يحدث فما لازم الزور الإمام الآخر ما وردنا احنا يتشغل نقول هذا الناسي يتولد له علم إجمالي بأنه مكلف بالتسعة أو بالعشرة متى يتولد بعد الإتيان بالتسعة والفراغ منها فلا يكون علم هذا منجس بحيث يجب الإتيان عليه دائما بالعشرة ففي الناس أصنع علم الإجمالي الدائر بين عشر وعشر لا يمكن أن يقال منجز وإن أمكن في غير الناس أن يقال في غير الناس يقال منجز مثل من قلت مثل أنا أشك ابتداء مو ناسي أنا بس أشك مجتهد أنا أشك بأن الصورة جزئي ولا مجال الأول يعني من مجالات على الأقل والأكثر يتولد علم إجمالي بأن الواجب موسس عليه عشرة فهذا قليل الإسلام بالعمل إيه ناقة مجال أن يقال بأنه منجز وإن لم نقبل نحن فيما سبق منجزيته لكن أكو مجال لتوهم المنجزية بينما في الناس مكو مجال أصلا لتوهم منجزية أطبق العبارة يقول قد تسره على هذا الأساس فالمقام من صغريات دوران الواجب بين الأقل والأكثر وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس يعني بعدما صرف أن الناس يمكن تثبيت ديما بالأقل بالتسعة خلافا لشيخنا الأعظم قدس الله روعه الشريفة فبعد ما صرف يمكن تثبيت بالتسعة منو هذا الناس فالمقام راح يصير مقام يعني شو المقصود مقام يعني الناسي يعني امر الناسي بتجي راح يصير من شهريات دوران الواجب بين الاقل ولا سبع مرة الشيخ الانصاري قال ما يصير من دوران امر بين الاقل والاكثر لانه حتما مكلف بينا الشيخ الانصاري قال حتما مكلف بينا بالاكثر ما هو قال ولا قال الاقل ما يمكن تكليفه دي لا يمكن أن ننزل في عام نسوانا حتى ما مقلق ديما بالجزء العاشر فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فيلحقه حكمه حكم الأقل والأكثر شنو حكم الأقل من جنانب رحم الذات ما قدم عدنا بل التدقيق في المقارنة المقارنة يعني بين من وبين من بين من وبين من ناسي وغير الناسي يكشف عن وجود فارق يفعل المقام شنو هو ناسب. احط بالبراءة من حالاتي الدوران المسكن. الدوران المسكن عن شنو؟ بين الاقل والاكثر، لكن في غير شنو؟ في غير الناس. مقصود هيك سيد ما قلت، لكن مقصود واضح ترى. شنو الفارق هذا؟ وهو ان العلم بالواجب المردد بين الاقل والاكثر، يعني في غير الناس، يعني في غير الناس، يعني في غير الناس قد يدعى كونه في حالات الدوران المذكور، قد يدعى كونه ماذا؟ هل مش مالي منجس؟ قد يدعى واحد كما ادعى فيما سبق ورددناه اكل جالي كيفه. وهذه الدعوة يعني دعوة عن هذا منجس عن نجوان في غير الناس، لئن قبلت في تلك الحالات على دوران بين اقل والاكثر في غير الناس، يعني فهناك سبب خاص يقتضي رفضها. وين هاي المنجسية؟ وين وين يقتضي رفضها؟ في مقامنا، يعني في الناس. فهناك سبب خاص يقتضي رفضها في المقام، يقتضي رفضها يعني عدم امكان استغلال عين اجمالي منجس هنا، يعني في مقامنا وهو الناس. شنو السبب الخاص هذا؟ وهو ان التردد بين الاقل والاكثر في المقام، في مقامنا وهو الناس، انما يحصل للناس بعد ارتفاع النسيان. فاذا بعد ارتفاع النسيان المفروض يعني اتى بعد طرف العلم الاجمالي، والمفروض انه قد اتى بالاقل في حالة النسيان. وهذا يعني بعبارة اخرى انه يحصل هذا العلم الاجمالي شوكي بعد انتفال احد طرفين، احد طرفين العلم الاجمالي. فهو نظير ان تعلم اجمالا بوجوب زيارة أحد الإمامات بعد أن تكون قد زرت أحدهما. مفروض زرت واحد وتكوى عن أجباني، عن أجباني غير من أجباني، ما يجب زيارة الإمام الآخر. قبل ما شنو؟ ما شان موجلت شلون واجب علي؟ ما علم اجمالي هو الموجب للوجوب. شنو هو المنجز؟ علم اجمالي يكون عقل ما اخو او غير ما ايد حج غريبة للمنجزية. ماذا؟ بسبب العلم الاجمالي. ومثل هذا العلم الاجمالي يعني الذي يحدث بعد الاسلام على الطرفين غير منجز بلا شك، حتى لو كان التردد بيننا بين المتباينين، مثل من بين المتباينين؟ مثل زيارة الامام الرضا او زيارة امام اخر غير ما اقل واصغر بين المتباينين، او الظهر والجمعة بعد ما صليت الظهر حدث حد العلم الاجمالي عن واجب الوضوء للجمعة، فضلا عما اذا كان بين الاقل والاكثر. هذا كل الحكي وين؟ في موردنا. وخلافا لذلك حالات الدوران بين اقل والاكثر الاعتيادية، يعني في غير حالة النسيان، فان التردد فيها يحصل قبل الاسيان بالاقل. فإذا تشكل منه يعني من التردد علم إجمالي كان منجزا، يعني في الحالات الاعتيادية يمكن يقال منجز، وإن لم نقل نحن لكن يمكن. أما في موردنا يمكن؟ زين يا أخي، أنا فش قلنا إذا تتذكرون أو أولا مثل عفو قلنا على أن الإشكال يقع فيه مجالين، الاول في صورتين الناس، والثاني ياهو ما اذا تعذر احد الاجزاء. مثل من يفرض ان الانسان تعذر عليه ان يأتي ببعض اجزاء الصلاة، قراءة ما يقدر يقرأ، ما يقدر صح، فتمرض نستجرب لا ما يقدر يقع او ما يقدر يركع. لكن الصلاة اذا من نفل بها احسن، لان الصلاة احنا ندري لا تسقط بما بحال في حال من الاحوال، فاشترف في الحاج مثلا ما يمكن ان يرمي، ما يمكن ان يذهب الى منها ما أدري إلى آخره يطوف غير ذلك يذبح. فإذا لم يمكن أحد الأجزاء ففي مثل هذه الحالة السؤال إهنا أن العمل يبقى واجبي ولا ما يمكن أرمي وماكو نائب همات. بس تقول لي شوف أكثر نائب خوف شيخنا أقول لك ماكو يا هو الأشوفة ما يقبل ما يقبل شيء تقول فهنا يسقط وجوب الحج ولا إذا قلنا الرمي يبقى يسقط عن الجزئية في حالة التعذر بعد مو جزء يصير فالحج يبقى واجب ويزول وجوبه. أكرر لا تتسرع وتجاوب ترى إذا واقعا عند تعذر الرمي جزئيته تسقط النتيجة تصير الحج بناء على ذلك يبقى واجب ويسقط وجوبه. يبقى واجب ليش؟ لأن أجزاء الحج لا راح تصير طواف وسعي رمي بعد تقول لا رمي يسقط سقط جزئيته. فإذا سقطت جزئيته يعني الأجزاء ايش قد راح تصير واقعا؟ تسعة وكل تسعة أنا أقدر أجيبها تواصل عليها في الحج. لا تقول لي مو الرمي مو شرط أقول لك مو سقطة جزئيته مو جزء ليس بجزئين ما دام ليس بجزئين فالكل ياهي راح يصير ما عداه ما عدا ما عدا رمي أقدر أجيبه. فإذا الجزئية ساقطة حالة التعذر النتيجة شو تصير؟ أنه يجب الإتيان بالعمل ولا بلي. أما إذا الجزئية ثابتة إذا الجزئية ماذا ثابتة واقعة ما تسخر حتى في حالة الكذب التعذر لازمها ماذا؟ الحج واجب يسقط يسقط ليش؟ يعني المطلوب مني عشرة أجزاء عشرة ما أقدر أجيبها فيسقط حينئذ وجوب الحج. لا بدك صلاح شيء إذا واحد ما يقدر يتوضا ما يقدر أن يتيمم الصلاة واجب عليه وتسقط مقتضى القاعدة الصلاة واجب عليه وتسقط بعد حينئذ فآخر الطهورين بعد تسقط بعد ليش؟ لأن الطهارة شر حتى في حالة ماذا؟ التعذر والمضرورة تقدر تجيبها فيسقط المشروط لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. فهذا أكرر كيالة مفارجة هذا قد يخطر على الطالب ويلتبس عليه. إذا تعذر جزء من الأجزاء فإن فرض واقعا سقوط عن الجزئية فالإتيان بالباقي يكون واجب لأن هذا فقط عن الجزئية راح يصير الأجزاء ما عداه هو مو جزء أصلا. وإذا باقي على الجزئية فبما أني ما أتمكن أن أتيان به لازمه سقوط الوجوب عن الباقي لأن هذا جزء ما أقدر أجيب المجموعة الأجزاء. هذا الشيء الأول الذي أريدك أبينه. الشيء الثاني الذي أريد أبينه هذا أن هذا المكلف حينما يتعذر عليه الجزء هناك صورتان تارة يفرض أن التعذر يحصل في قسم من الوقت لا في مجموع الوقت وأخرى التعذر يكون في مجموع الوقت. أنا أتعذر علينا الرمي مرة في قسم من الوقت بعد وقت الرمي موجود فالتعذر في قسم من الوقت صار ومرة في المجموعة الآن خلينا نشوف القاعدة والله إيش تقتضي. خلي إحنا نفكر ونشوف القاعدة إيش تقتضي. الآن نتكلم عن الصورة الأولى، يعني إذا فرض التعذر في بعض الوقت صار وقت الرمي، وأنا ما أقدر أرمي، ففي مثل هذه الحالة يتشكل عندي علم إجمالي، وهو أني إما مكلف بالجمع الأعم بين الناقص وبين الكامل، لا مكلف بالجامع الأعم من الناقص أو الكامل، لا مكلف بما تحذر. فإذا التحذر حصل في بعض الوقت أنا يحصل عندي علم إجمالي بأنه مكلف أنا بما الآن في بعض الوقت، فتكليفي إما الجامع، الجامع شنو هو الجامع؟ يعني مخير بين ناقص تريد تجيبه لو تنتظر الى ان تجيب شنو الكامل، لعله تتمكن بعدين، افرض اتمكن يمكن بعدين، افرض ادري اتمكن بعدين، فانا اعلم لو الجامع مطلوب من عندي يعني مخير بين ناقص الكامل، لو المطلوب من عندي ماذا خصوص الكامل احتمالا يعني اصلا يحدث عندي علم اجمالي بأني مكلف إما بالجامع بين الناقص والكامل وإما مكلف بخصوص الكامل. هذا الذي نعبر عنه دوران الأمر بين التحيين والتخيير، أقله أكثر لكن تحيين وتخيير. إذا مكلف بالجامع واقعة ما أدري خبأنا، أنا ما أدري بس أحكي الواقع عن مكلف بما إذا مكلف بالجامع يعني مخير بين أرمي بين أن أجيب الحج الآن من دور رمي وبين أن أنتظر إلى أن أرمي. وإذا معين علي هذا كامل فمن اللازم في هذا الانتظار، سواء إن كان ترى عن مثال هذا الحج الذي جدت قد واحد يناقش بي وكذا، لكن الأمثلة تقرب من جهة وتبعد ماذا من جغرافيا، تشوف مثلا المثال ماذا حصل من هذا المثال، ما يأثر الساعة من هذه الناحية، سيدور أمري بين أنه مكلف بها على نحو التخيير أو مكلف على نحو التعيين. مش قلنا إحنا في دور أمري بين التعيين والتخيير نجري البراءة عن من؟ عن التعيين فيما سبق تشبهنا، وقلنا عن التخيير ما يمكن تجري البراءة لأن ينفع مخالفة قطعية فيما سبق قلنا. إذا نجي براء عن كون الواجب مخير يعني لا هذا واجب لا هذا واجب فمخالقة طعيد. فإذا نتبع مقتضى القاعدة إذا كان أكرر خلص هذا في أثناء الوقت يحدث وجه علم إجمالي وبسبب يزور عمر بين أقل وأكبر يعني تعيي سخي نجي براء عن التعيي، يعني يكفي ماذا الإتيان بالناس. وعما في الحالة الثانية، الحالة الثانية شنو هي؟ يعني إذا فرض على أنه العذر كان مستوعب لتمام الوقت، يعني يدري أنه ما يتمكن إلى شو وقت أخير الوقت، أدري على أنه ما يتمكن أرمي إلى أخير الوقت، ليش؟ لأن الرجل قاعد أشوفه مكسورة، رجل انكسرت ما أتمكن إلى أن أرمي أروح أذهب أرمي، فأرمي واحد رجلنا من مكسور خصوصه وامشاه كبير، هذا احتمال يعني بثلاث ايام الطيب ماكو احتمال ماكو. فالمقصود اذا على هذا الاساس هنا شلون علم اجمالي يحصل لي باي شكل خنشوفه شلون بعد يتشكل، انت والله شوف تصور نفسك شلون علم اجمالي بعد يحدث في هاي الحاله، هالشكل يحدث علم اجمالي اني اما مكلف بالناقص ان اجيبه ولو ناقصا هذا العمل، يا مكلف بمن بالقضاء خارج الوقت لما اطير واطير رمزيا. قضاء واجب عليه. هذا دوران الامر بيننا هم تعين تخير هنا اطير ماكو ما تفوت عنه تخير. تخير وين ما تقول لي انا اليوم معين علي ماذا انا اجيبه هذا الان اليوم عليه له قضاء الجامع ما تحكي ماله لان العذر قلت يستوعب تمام الوقت. هذا العذر يستوعب بعض الوقت بل اتمكن ان اجيب كان اتمكن اجيب الناقص فيمكن ان اكون مكلف بمن في داخل الوقت بالجامع بين من مخيرة بين ناقص منها. اما ايه ما يمكن اجمل كامل فلو مكلف الان في دار الوقت حتما بالناقص لو مكلف خارج الوقت بالكامل شماكو دون عمر بين تعين تخيل بين متباينين هذا يسموه اقل واثر ما بعد ناقص هذا علم اجمالي يصير منجز. فيجب حين اذن شي سوى هذا الشخص يحتاط يعني هم تجيب العمل هم خارج الوقت ماذا يأتي زي العمل. واشوف بعض مرات يا اخوان التفتوا انه الصناعة الاصولية الفنية قد تقتضي عكس الذوق العقلائي السليم لان الذوق العقلائي شو يقتضي انه اذا عذر مستوعب لتمام الوقت لا بتحاول تصير اخف له اشد تصير اذا عذر مستوعب يكون الصير حينئذ حالته اخف بينما نصر اشد شو وجبنا عليه ان يجيب داخل الوقت وخارج الوقت شو شلون بعض مرات ماذا بينما ذاك الذي عذر غير مستوعب لا قلنا له ايه كيف كيف كانت البراءة عن من عن التعيين كيف تقدر تجيب السؤال الآن ماذا العمل ناقص عن ماذا هو كيف ايش تسوي بعد بعض مرات الصناعة هيك تتقضي وطبق العبارة شلون ايه مو هذا محفوظ السلامة انما هكذا يتموين فيما اذا فرض انه علم اجمالي ماذا ما شلون علم اجمالي ماكو كما لو فرض على انه صلاة الفطرة فطرة مثل واحد ما اعطاه داخل الوقت ما اعطاه ما اعطاه ما اعطاه الان فقد الوجوب بعد حتما فقد الوجوب لان ما اعطاه وجوب الاداء حتما فقد هنا لا يشوف فيه حدوث وجوب القضاء صحيح هنا يقدر يشوف براءة لان حليم اجبالي ما يصير لان حتما الامر بالاداء ماذا قد فقط بس هذا الان احنا الرجال قاعد نفترض ماذا في داخل الوقت يحتمل وجوب الاداء اكو عليه بالناقص ويحتمل ماذا وجوب كلاهما مشكوك بس احنا بحدود هكذا احد يتوجه احد ما عنده فهنا براء عن هذا معارض البراء عن ذا انا هذا ايه ليش فقدت الاسلام ايه يعني ها فلذلك انا قلت هو في هذا المثال ماذا قد يصير فيه مناقشة فاكترض ماذا لذلك طب مثال ماذا اخر احسن بقى وهذا احنا من ذلك الان الاستطاعة مشروطة وين شك مفروض احنا اترك لي متى وانتفت مو انه همات ماذا يعني بعد ما ذهب علما الى مكة اترض فنشوف على انه هذا يزيد فاعترف هاتشي النيابة يعني بالتالي ينور بالشي فأنا أعترض أنه النائب هم ما أكو يتشغل أعترض نائب ما موجود حتى لذلك إيه لذلك أنا اعترضت نائب ما موجود باع الشك في الإطلاق لحالة العذر إطلاق الجزئي لحالة العذر يقول إذا كان الجزء جزئي تصارت حتى شوكت حالة التعذر لازمه قلت شنو الباقي الواجب يصير وصافت وجوبة قلت صافت وجوبة ليش لان هذا المتعذر جزء الان بعد والمفروض ما جاء وجيبه الكل المركب من جميع الاجزاء بما فيها هذا الجزء ما يقدر أزيده. فالكل إذا أنا أقدر أزيده حينئذ ماذا؟ يسقط وجود الباقي. كان معنى ذلك أن العابد عن الكل المشتمل على هذا الجزء المتعدد. العابد بعد لا يطالب بالباقي عند الناقص. لأن الواجب في حق الكل والكل ما يقدر يجيبه. وإذا كان الجزء جزءا في حالة التمكن فقط وجزئية الطرق تسقط في حالة التعذب فمعنى كل الواجب في حق ياهو هو الباقي والباقي يبدأ بجيبه هذا الكل يبدأ بجيبه. فهذا يعني أنه في حالة العدل لا ضرر من نقصي من نقص يعني هذا الجزء. وأن العابد بالتالي لا ضرر من نقصي يعني شنو يعني لا يضر نقصه يعني لا يضر نفسه يعني نفسه لا يكون موجبا ماذا لفقدان جزء ولنقصان المركب بل الكل يكون فارجع فلان كل يكون الناقص. والنتيجة تصير أن العابد يطالب بالناقص نقطة والتعذر تارة بعد ما عرفنا عن النقطة الآن راح نجي نحط بعد ثاني نقول التعذر يكون في جزء من الوقت مرة وأخرى يستوعبه. ففي الحالة الأولى إذا في جزء قلنا يشكل حد علم إجمالي بل يدور الأمر بين تعيين تأخير يحصل للمكلف علم أن بوجوب الجامع بين كلام ناقصة الناقص حالة العدد والثلاثة التامة يعني مخير بين واحد من ذن الاثنين لو مخير بين واحد من ذن الاثنين لو شنو طرف الثاني علم إجمالي لو معين خلال الثلاثة التامة عند ارتفاع العدد لما رجل الطيب بعد رجل الطيب بعد شوي دكتور قلنا بعد شوي الطيب رجلك ليش تكون تشعد علم إجمالي يقول لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة يعني بين كيف يحضر علم إجمالي إذا كانت ساقطة في حالة التعذر يعني مخير بين أن يجيب الساء أو ينتظر فالتكلم على الجامعة المخير بعد السنة وإلا إذا ما ساقطة الجزئية ويبدأ المفروض يجيبه كاملا فمعنى ذلك ثاني وإلا كان يعني التكلم متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع العذري فيدل أمر بين التعيين التخير وتجد براحة حينئذ عن وجوب الزائد وهو التعيين بعد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. السيد يصير نضغنا في الفائدة يقول هذا العلم الإجمالي الناس وقت يحدث بعد العمل أو قبل العمل قبل العمل فإذا قبل العمل حينئذ يكون منجز يقول ويلاحظ أن ترددنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقل خلافا لحال الناس لأن العاجز عن الجزء التفاق أصلا كيف يصير إلى حال الحين العاجز إنما هو عاجز منتقل إلى نفسه تكون عذاب علم إجباني لما ينتظر رجاء ويقول يقول أنا إذا إما مكلف بمن بخصوص التام وإما مخير بين التام والناقص. فهو الآن يتكون عنده العلم إجباني بخلاف الناس هذا كل حسين وين سيكون منجز لأنه مستوى عند قبل العمل. وفي الحالة الثانية حالة ثانية شنو هي يعني إذا مستوعب للوقت يحصل للمكلف علم إجمالي إما بوجوب خصوص الناقص وإما بماذا وجوب الناقص الوقت وإما بوجوب القضاء طبيعي إذا كان إلى قضاء لذا يقول السيد إذا كان الواجب القضاء ليش يستوعب في علم إجمالي يقول لأن هذا المتعذر إذا جزئيته الآن ساقطة فأنا مكلف بينا بالناقص يعني زي متعذر إن كان صاغر على التعذر فالتكلم على بالناقص الوقت وإلا كان الواجب شن عليه إذا ما ساقط وما أقدر أجيب الكل فالقضاء عليه وهذا علم إجمالي منجز ويجب عليه السنة الشينة لأن داخل الوقت هذا الوقت جلس هنا ماذا هكذا الصناعة الفنية اقترض ماذا حكس ما يقتضي ماذا الذوق العقلاء أو الشرح ما أدري كيف. وليعلم أن الجزئية نرجع إلى صلب الموضوع مولانا هذا كله بعد تركه صلب الموضوع صلب الموضوع شنو قلنا متى ما شفت في الجزئية الأصل ماذا الأصل ماذا احنا قلنا البراءة براءتيين كنا لسنا اشتغاليين الآن السيد يقول ترجع إلى البراءة بشرط بشرط شنو الشرط إذا لم يكن عندك دليل اجتهادي يعين لك ويثبت لك الجزئية أو عدم الجزئية وإلا عند وجود الدليل الاجتهادي بعد ما نرجع لنا إلى الفقاهة عن الأصل العمل البراءة أسمى تقدر الله تجيب لي هذا المثال أكو دليل اجتهادي عين لي هذا المشفوف جزء او يحيل لي هذا المشفوف ليس بجزء حتى ما اقدر ارجع للبراءة. اقول لك انت لك لاخر انت لك لاخر مواردك لاخر. الاول هذا ما اذا فرض عندنا دليل يدل على انه هذا جزء في تمام الحالات او يقول لي جزء في بعض اذا اكو عندنا في بعض الحالات اذا اكو عندنا هيك دليل هو هذا بعد راح يثبت لنا يرفع لنا الشكل. لان اذا قال جزء في تمام الحالات بعد شو يسمونه اصل الضرابع ما له معنى. اذا قال جزء فقط في حاله مثلا ماذا التذكر دون النسيان في حاله التمكن دون الاضطراب والتحذر هم براءة ما على معنى نرجع لها لأنه حينئذ هذا ليس بجزء فبعد براءة ما على معنى نرجع لها. مثل أضرب مثال علما إلى الدليل الذي يدل أضرب مثال إلى الدليل الذي يدل على أن الجزئية عامة أو خاصة مثل من حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس لا تعاد إلا ركوع وسجود وبعد شنو طهور وبعد والقبلة لكن بعد فرد شيء واحد ماذا انسيت الركوع والسجود ها ها إلا التكبير إيه ما بعد هيك تكبير يعني لكن بلا بيها التشهد ما بيها التشهد بيها السورة قراءة ما بيها. فمقتضى هذا الدليل أن الجزئية مختصة بمن بحالة من حالة التذكر والالتفات أما حالة النسيان والإطراب لا تعاد الصلاة. هذا معنى أنت معنى لا تعاد يعني الجزئية مختصة بمن ظن يعني الجزئية أجزاء الصلاة مختصة بحالة التذكر أما حالة عدم التذكر حالة عدم التمكن الجزئية ما تعاد ما عدا ضمن الخمسة بل الخمسة جزئية دائمية دائمية تعاد الصلاة لأجل. فالخلاصة هذا المثال الأول أن يأتينا دليل يدل على أن هذا جزء عام أو خاص في بعض الحالات. المثال الثاني أن يفرض على أنه نفس دليل الجزئية فيه إطلاق يعني دليل الجزئية جزئية هذا الجزء هو بإطلاق يثبت جزئية هذا الجزء في جميع الحالات. فرق هذا عن السابق شنو فرق هذا عن السابق شنو في السابق الذي يثبت الجزئية على نحو العموم أو على نحو الخصوص دليل خارجي غير دليل نفس الجزء أما ما يلي فضل نفس الجزء نفس الدليل الجزء في أطلاق يثبت الجزئية المطلق. والمثال الثالث الصورة الثالثة أن يفرض على أنه دليل الجزئية ليس فيه اطلاق ليس فيه اطلاق قدر المتوقع من احد يا صورة يا صورة ها صورة التذكر والتنقل ولكن لدليل الواجب مثل دليل الصلاة اقيم الصلاة له اطلاق اقيم الصلاة له اطلاق يقول اقيم الصلاة مع السورة بدون سورة متمكن غير متمكن كله في إطلاق. نحن ننفع اليد أغلب الإطلاق لو كنا نحن هذا الإطلاق ماذا كنا نقول السورة ليست بلازم تمكنت منها أو لم تتمكن لكن رفعنا اليد على هذا الإطلاق دينا بسبب من دليل الجسم دليل الجزئية يؤيد هذا الإطلاق لكن بما أن دليل الجزئية مختصر يا حالة تذكر والتمكن كيف حالة غير التذكر والتمكن باقي تحت من باقي تحت من باقي تحت من تحت إطلاق دليل الواجب أقيم الصلاة ومقتضى ماذا؟ نقيم الصلاة. أن السورة ليست بجزء سيثبت لنا هذا الإطلاق. إذن السورة ليست بجزء أيضا لا نزعل أصل البراءة، لأن هذا الإطلاق دليل واجب أثبت لنا أن السورة ليست بجزء. بعد ذلك معنى نزعل البراءة، وإن كان نتيجة البراءة والإطلاق واحدة، لكن مع وجود دليل اجتهادي نرجح للدليل الفقهي. هذا الثالث أثر ركية. عدنا إطلاق يقول أقيم الصلاة، مقتضى هذا دليل الواجب أقيم الصلاة ماذا؟ أن الصلاة ائتي بها مع السورة بدون سورة، تتمكن ما تتمكن الجزء، لازم أن السورة ليس الجزء، حتى من جزء السورة لا صحيحة. لكن جاءنا دليل مخيف يقول ائتي بالسورة، قدر مسيرك من يا سورة، سورة التمكن، سورة عدم التمكن والنسيان وين تبقى؟ تحت الإطلاق. ونقل الاطلاق ماذا؟ السورة ليست بجزء، فيثبت بذلك في حالة عدم التمكن السورة ليست بجزء، بلا حاجة لرجوع من الى البراءة، وان كان نتيجة البراءة موافقة لنتيجة من؟ هذا الاطلاق. تطبق العبارة، وليعلم ان الجزئية في حال النسيان او في حال التعذر، حال النسيان هي الحالة الاولى، حالة ألف اللي حكينا عنها، حال التعذر حالة باء اللي به اليوم تكلم عنه، إنما يثبت البراءة عند الشك فيها، يعني في الجزئية. إذا لم يكن بالإمكان توضيح الحال، توضيح الحال يعني السيد يقول استيضاح الحال، أظنه أحسن ألطف ثاني يقول. إذا ما يمكن استيضاح الحال، حال ما؟ أما السورة جزء أو ليست بجزء. عن طريق الأدلة المخرجة عن الاجتهادية الإمارات. أما إذا يمكن نرجع للإمارات بعد ما نرجع لأصل البراءة، بس تلك الأدلة اللي وصلت بسنة الجزئية حال تعذر حالة النسيان كثرة ما حدا ما يأثر بس أنا نرجع البراءة. طب وذلك بأحد الوجوه الثانية، هاي استيضاح الحالة بأحد الوجوه. أولا أن يكون دليل خاص على إطلاق الجزء، دليل خارجي مو مثل دليل الجزء على إطلاق الجزء، يعني أنه ثابت في جميع الحالات حتى النسيان والتعذر، أو يقوم على اختصاص أنه مختصر بغير حال التعذر والنسيان من قبيل من حديث لا صحاب. هذا شو سبب لنا أن الجزئية غير من الخمسة مختصر بها حالة لحالة التمكن والتذكر. ثانيا أن يكون، فهذا من قبيل دليل علما، جاء مثال علما السيد الاختصاص ترى مو من مثال علما إلى أطلاق الجزئية. ثانيا أن يكون لنفس دليل الجزئية أطلاق يشمل حال النسيان أو التعذر، فيؤخذ بأطلاقه ولا مجال حينئذ للبراءة. ثالثا، هاي حالة ثالثة، قلنا شنو دليل الجزئية مجمل ما إلى أطلاق، أفضل ما توقع منه حال التذكر، بس دليل الواجب إلى أطلاق، فنقتضى أطلاق دليل الواجب أنه في غير حالة التعذر، في غير حالة التعذر فوق النسيان جزء المقيد، يقول في غير حالة التعذر نتمسك بالإطلاق، الإطلاق في حالة التعذر نتمسك بالإطلاق، يثبتنا على أنه السورة ليست جزء. أيضا من ذلك نجعل أصل عملي، لذلك ثالثا أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق بأمكانه مجملا من هذه الناحية، من هذه الناحية ناحية التعذر والنسيان، وكان لدليل لازم إطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء شرطا. أقيم الصلاة يقتضي أن السورة أصلا ليس بجزء، تمكنت ولم تتمكن، نسيت ولم تنسى، ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لإطلاق أقيم الصلاة بقدر، مقيدا لإطلاق دليل الواجب بمقداره، بمقدار ما؟ بمقدار دليل مقيد، مقدار دليل مقيد شنو هو؟ هذا المفيد من دليل الصورة صوت التذكر ما يثبت الجزئية، وحيث أن دليل بعد بين المقدار السيد المقدار بمقداره مقدار الجزء بعد بين مقداره هو السيد بعد بين المقدار، فإحنا ليش نحن وحيث أن دليل الجزئية لا يسمح للتعذر أو النسيان، فمقداره غير التعذر النسيان، فيبقى أطلاق دليل واجب محكم في هاتين الحالتين، نتمسك بدليل أطلاق الواجب أقيم الصلاة في هذه الحالة تعذر نسيان والتعذر، ودار هذا الإطلاق يكون علينا على عدم الجزئية فيهما، يعني في حالة التعذر أو النسيان. فإذا كان قلب على حين أذن نرجع حين أذن المن إلى البراءة، وإن كانت النتيجة نتيجة واحدة. وحيث أنه وصلنا إلى الاستصحاب، هذا بداية موضوع أيضا للبناء على التعطيل بعد هذا المقدار ماذا كافي. ونشكر الله عز وجل على هذا التوفيق، هاي نعمة بعد غير مترقبة، أنه الحمد لله درسنا ماذا إلى هذا الوقت، على أمل إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل إن بقينا أحياء سالمين نرجع إلى الدرس يوم 19 محرم المصادف يوم الأحد إن شاء الله، يوم الأحد 19 محرم بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله. وأسألكم الدعاء كثيرا ودفعكم أيضا إن شاء الله خير. دعاكم الله حفظكم الله إن شاء الله، سلمكم الله، رعاكم.